والآن نترككم مع الشريط الثاني. هذا يصور الحال التي كانوا عليها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. ما معنى من فوقكم وما معنى من أسفل منكم؟ انظروا إلى هذه الخريطة الآن، خريطة المدينة النبوية، وهذه الألوان، هذا المسجد النبوي في الوسط. نعم، واضح، هذا هو المسجد النبوي، وهاتان الحرتان، حرة واقم وتلك حرة الوبرة. حرة واقم هذه يسمونها اليوم بالحرة الشرقية، نعم، وحرة الوبرة هي التي تسمى بالحرة الغربية. ومخرج المدينة المعروف في التاريخ هو المخرج الشمالي، لأنه يوجد في الجنوب أيضا حرة. انظروا إلى هذه الأماكن الآن، انظر، هذه منازل اليهود أسفل، نعم، يهود قريظة ويهود النضير، وبينهما غطفان، وهذه النظير، نعم، قريظة والنظير، وهنا هذا مسجد قباء، هذا مسجد قباء، وهنا يوجد في هذه المنطقة، وهنا لم يظهر بالصورة تماما لكنه موجود، الحصن، حصن كعب ابن الأشرف، ولا زالت آثاره موجودة إلى اليوم. الجدار الواحد تقريبا يمكن عرض هذه الطاولة اللي ترون، الجدار، جدران الحصن ساقطة سقوفه لكن جدرانه باقية، موجود. إذا خرجت من قباء على الطريق الدائري متجها باتجاه الحرة الشرقية يأتيك هناك، فهو بهذه، هذا قباء، هنا لو اتجهت بهذا الاتجاه ستجد حصن كعب ابن الأشرف في هذا المكان تقريبا. فالخندق هو هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجبل اللي بالأحمر هو جبل سلع، وجبل سلع يعني إلى الناحية الغربية، من يعرف المدينة منطقة السيح، فن السيح، طريق السيح، المساجد السبعة، تعرفون المساجد السبعة، مسجد الفتح وما حوله، هناك هذه المساجد في سفح الجبل اللي اسمه جبل سلع، يمكن الناس ما يشاهدونه الآن عشان البيوت حوله لكنه موجود. فهذا هو جبل سلع، هذا الأحمر الآن عليه طريق عند مساجد السبعة، المساجد السبعة في سفحه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت ظهورهم إلى جبل سلع هنا. يعني هذا المكان يقال له مجمع الأسود، هذا جبل أحد اللي باللون البني، نعم، وهذا المكان ما بين مجمع الأسيان وأحد، نعم، هنا منطقة، هنا قريب من مجمع الأسيان حي لا زال موجود الآن اسمه الجوف، على الطريق اللي يسمونه الآن طريق الخواجات، يمر من عنده، واضح، اسمه طريق الجرف، يعني قبل ما تصل إلى طريق تبوك وانت جاي من المطار، الطريق اللي من وراء أحد، قبل ما تصل بنصف دائرة تقريبا أو ثلث دائرة إلى طريق تبوك اللي تمشي عليه الشاحنات وكذا وغير المسلمين، من ذلك الطريق هناك قبل وصول الماشي إلى طريق تبوك، هذاك الحي على يسارك ويمينك يقال له الجرف، منطقة الجرف، ويقال هي المنطقة السبخة اللي ينزل فيها الدجال، وهنا يصعد الدجال، هذا أحد، يصعد هنا على أطم، ولا زال هناك بعض الأطام، وينظر ويقول هذا قصر محمد الأبيض. الآن لو صعدت على أطم هناك طرف الجبل ترى المدينة تحتك واضحة، ترى المسجد النبوي وترى، فالشاهد أنه قال هذا قصر محمد الأبيض أو كلمة نحوها، فالشاهد أن المشركين نزلوا، قريش نزلوا في مجمع الأسيال هناك، وجاءت غطفان ومن معهم ونزلوا قريبا من أحد، فالله عز وجل يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم يعني غطفان وهوازن، ومن معهم من أعلى الوادي من الجهة الشرقية كما قاله بعض السلف هنا، يعني واضح، من فوقكم ومن أسفل منكم، ليس معناها أن هؤلاء جاءوا من الجنوب وهؤلاء جاءوا من الشمال، لا، وإنما من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني غرب الوادي وشرق الوادي، فبعضهم بينه وبين المدينة الوادي، وبعضهم ليس بينه وبين المدينة شيء، واضح؟ فهؤلاء غطفان ومن معهم نزلوا بذنب نقماء إلى جانب أحد، والذين جاءوا من أسفل هم قريش، نزلوا بمجمع الأسيال بين الجرف والغابة، وبعض هكذا ضبطه بعضهم، والمشهور زغابة بالزاي، في 10,000، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله قول مجاهد، يعني أن الذين نزلوا أسفل من المسلمين هم قريش. قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ما معنى زاغت الأبصار؟ الزيغ هو الميل، زاغ فلان، ربنا لا تزغ قلوبنا، هو الميل. فإذا زاغ البصر بمعنى أنه انحرف عن الاستواء، بمعنى أنه لا يرى ما يتوجه إليه البصر، يعني حينما البصر توجهه ليرى شيء هو لشدة الدهشة ما يراه، البصر مايل من شدة الخوف، لا يستطيع أن يصوب بصره إلى ما يريد أن ينظر إليه من شدة الخوف، يطيش البصر، زاغت الأبصار مالت، فلا يستطيع صاحبها أن يتحكم بها من شدة الهلع والدهشة، صلى الله العافية. وبلغت القلوب الحناجر، والحناجر جمع حنجرة بالفتح، بلغت القلوب الحناجر منتهى الحلقوم. بعض العلماء يقولون هذا حقيقة. كيف يكون حقيقة؟ قالوا إن العرب يقولون لمن اشتد الخوف، كما تجدون في قصة بدر، ماذا قال أبو جهل؟ قال: انتفخ سحر فلان، السحر يعني الرئة، فيقولون أنها من شدة الخوف تنتفخ، يقولون هكذا، فيرتفع القلب، تحمل القلب معها، هكذا يظنون. فبعض العلماء قال إن الارتفاع حقيقي، رفعته الرئة لما انتفخت، وأكثرهم يقولون هذا تعبر به العرب كناية عن شدة الخوف، فمن شدة الخوف يكاد القلب ينخلع من محله ليخرج، فبلغت الحناجر كأنها تريد الخروج من أماكنها من شدة الخوف، وإذا إنسان خاف ازداد النبض عنده، فإذا وصل الخوف غايته فإن القلب يكاد أن ينخلع. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تظنون بالله ظنون، تفرقت ظنونهم بالله كما سيأتي. أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا منتهى الثبات، سيأتي إيضاح المراد بذلك. والمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فتفرقت ظنونهم بالله عز وجل، وساءت هذه الظنون، ونجم نفاق المنافقين، وتكلموا بما لا يليق، وقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وبدأوا يتسللون من الموقع. وعلى كل حال أكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى أكمل في ليال قادمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بهذه الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها وقعة الأحزاب، وقد تحدثت عن أولها مع أول السورة، واليوم سنواصل الحديث، وذلك من قوله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما ذكر الله جل جلاله الحال الواقعة في تلك الغزوة من شدة الخوف وما وقع لأهل الإيمان من الزلزلة الشديدة، كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذه الزلزلة وما حصل معها من الخوف الذي بلغت معه القلوب الحناجر لشدته، يتمحص الصف ويتميز الناس، وتذهب تلك المجاملات والتصنع وما قد يظهره الإنسان لغيره مما لا يبطنه في قلبه، ففي الشدائد يحصل التمايز بين الناس. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في السورة المقشقشة، وهي سورة براءة، سورة التوبة، التي محصت الناس وميزت بين أصنافهم وفضحت المنافقين، يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فلا بد من هذا الابتلاء ومن هذا التمحيص، فهو وعد ثابت من الله جل جلاله لا بد أن يقع وأن يتحقق، ولا يختص ذلك بوقعة الأحزاب، بل في كل شدة واقعة يحصل هذا التمحيص، وتعرف حقائق الأشياء وتنكشف المخبآت، فتظهر لكل ذي عينين، يراها الناس ويبصرونها وتتميز المواقف ويظهر المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. فهنا لما وقعت شدة الأحزاب وقع التباين بين الناس أنذاك، فذكر الله مواقفهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سواء كان القائل لذلك هو شخص بعينه كطعمة ابن أبيرق أو معتب ابن قشير، المقصود أن تلك المقالة صدرت من المنافقين كما نسبها الله عز وجل إليهم، والأسماء المبهمات لا حاجة إليها في مثل هذا المقام، وإنما المقصود الاعتبار. فيكفي أن يبين هنا موقف أهل النفاق في هذه الشدة. فأهل النفاق ظهر منهم التكذيب والشك، بل التهكم والسخرية والاستهزاء، مع التخذيل والتعويق لأهل الإيمان والانسحاب من أرض المعركة. فهنا يشكون بوعد الله عز وجل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المنافقون تعرفونه، وأما الذين في قلوبهم مرض فمن أهل العلم من يقول هو وصف آخر لأهل النفاق، فهذا من باب عطف الأوصاف، صفة تعطف على صفة، فهم منافقون، ومن صفتهم أنهم في قلوبهم مرض كما في عطف الصفات، وقد ذكرت هذا في مناسبات شتى كقوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة، كل هذا في موصوف واحد، تارة بحذف حرف العطف وتارة مع ذكره. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، ولكنه ينزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. فهنا يحتمل أن يكون المقصود طائفة واحدة وصفوا بالنفاق ووصفوا بمرض القلب، ومرض القلب هنا يكون بمعنى النفاق، ويحتمل أن يكون ذلك صدر من طائفتين وهم أهل النفاق ومرضى القلوب، ويكون المقصود بمرضى القلوب هم أولئك الذين قد ضعف إيمانهم إلى حد يمكن أن يتزعزع أو يحصل لهم التشكيك إذا عرضت الشبهات أو الشدائد أو لاحت لهم الشهوات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن كثيرا من المسلمين من ضعفاء الإيمان لو عرضت لهم شبهة أو تشكيك أو شدة فإن هؤلاء لربما حصل لهم نوع نفاق، تحول الإنسان أحيانا من مؤمن إلى منافق. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تكون في آخر الزمان قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا، وذلك لأن دينه لا يساوي شيئا عنده فهو ضعيف الإيمان. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض يمكن أن يراد بهم ضعفاء الإيمان، وقد جاء هذا في مواضع من كتاب الله عز وجل، وجاء بمعنى الميل المحرم إلى النساء، وهو عائد أيضا إلى ضعف الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهنا ليس المراد به النفاق، وإنما الميل المحرم إلى النساء، وهذا الميل المحرم إلى النساء إنما يكون مع ضعف الإيمان. فالمقصود أن هؤلاء سواء كانوا من ضعفاء الإيمان أو كانوا من المنافقين ظهر منهم هذا القول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يحتمل أنهم أظهروا ذلك للناس، ولهذا لا زالوا يحاولون الإبقاء على شيء خط رجعة، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله، وإلا فهم لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قالوه من باب أنهم لا زالوا يحسبون على أهل الإيمان، فأرادوا أن يعبروا لهم بعبارة يظهرون فيها نوع موافقة. وإن كانوا قالوا ذلك فيما بينهم أو في أنفسهم فإن ذلك يمكن أن يكون على سبيل التهكم، وإلا فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وما الذي وعدهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لعل من أحسن ما يفسر به ذلك والله تعالى أعلم هو ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحفر الخندق مع أصحابه، وكان قد قسم ذلك عليهم، فكل جماعة من أصحابه يحفرون ناحية من الخندق، فعرضت كدية، عرضت صخرة لم تعمل فيها المعاول، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها صلى الله عليه وسلم بالمعول فانقدحت شرارة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أهل الخندق، ثم ضرب الثاني واندق ثلثها، ثم ضرب الثانية فانقدحت شرارة فكبر أهل الخندق فانقدح الثلث الآخر، ثم ضربها الثالثة بالمعول فعادت كثيب أهيل يعني تفتتت، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل الخندق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه رأى قصور الشام ورأى قصور فارس ورأى قصور اليمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم أن يفتح الله عليهم ذلك، فكان المنافقون يتهكمون، يقولون الواحد منا لا يستطيع أن ينصرف ليقضي حاجته من شدة الخوف، ما يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة، ثم يعدنا بأن نفتح قصور الشام وقصور فارس وقصور اليمن. طبعا هذه الممالك الثلاث الممكنة آنذاك العرب لا يخطر في بالهم أن يصاولوهم أو أن يطاولوهم أو أن يقتربوا منهم أو أن يحدثوا أنفسهم بغزوهم، بل غاية ما هنالك لربما يتشرف الواحد منهم إذا استطاع أن يزور تلك البلاد ويرى ما فيها، فكيف بفتحها؟ فبلاد الشام هي مملكة الرومان وفيها هرقل، وبلاد فارس هي مملكة الفرس، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وقصور اليمن كانت تابعة لفارس، والباقي يعيشون في صحراء أو في جبال ليس فيها مما يطمع فيه ولا تلتفت إليه أنظار الناس من هذه المطامع الدنيوية، أشتات وقبائل يأكلون الحشرات ولربما الفئران في الصحراء لا يعبأ بهم، وكان الفرس يسمون العرب بذباب الصحراء. المنافقون هنا تحركت نفوسهم وتنفسوا بهذا النفس فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والغرور هو كل شيء لا حقيقة له، حينما تصور الأمور الصعبة أو السيئة أو الشديدة بصورة الأمور المرغوبة يقال هذا غرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، لأنه يغر الناس كثيرا ويصرفهم عن طاعة الله عز وجل. يقول ما وعدنا إلا غرور، أي وعود لا حقيقة لها فهي غير صادقة، لأن هذا غير ممكن، نحن في حال من الكرب والشدة لا نستطيع أن نذهب ولا نتحرك من المعسكر حتى لقضاء الحاجة، فكيف تفتح؟ كيف يبشرنا في هذا المقام بهذه الفتوحات العظيمة؟ فهؤلاء لم تقبل نفوسهم هذه البشرى ولم يرتقي بهم الإيمان لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستبعدون ذلك كما يستبعده المنافقون في زماننا. ماذا تصنعون؟ ماذا تستطيعون؟ ماذا يستطيع هؤلاء في فلسطين أن يصاولوا وأن يقاوموا لهذه الجيوش التي لا تقهر؟ اليهود جعلوا من جيشهم أسطورة، الجيش الذي لا يقهر، ونحن نعلم أنه لو حصلت مواجهة حقيقية وجها لوجه مع أهل الإيمان لفروا كما تفر الفئران ولهلكوا، ولهلك كثير منهم من الخوف، وقد رأيتم الصور التي كانت تعرض ولا زالت أحيانا في العراق، تجد الجندي يقع بوله على ثيابه إذا حصلت مواجهة وفاجأهم أهل الإيمان، ما الذي يحصل؟ عرض هذا في وسائل الإعلام، يبول على ثيابه، رأينا هذا في الصور ولعلكم رأيتموه ونشر في مواقع كثيرة في الإنترنت. هؤلاء جبنا، واليهود هم أجبن الناس، وطبيعي أنهم يكونون جبن لأنهم لا يرجون لله وقارا ولا يعرفونه ولا يرجون الدار الآخرة، فإذا فاتته الحياة الدنيا فاته كل شيء، أما الآخرة فكما سبق قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، ولذلك ترون الآن الحرب يدكون بالمدافع، لا يريدون المواجهة، يدكون كل شيء أمامهم ثم يتقدمون من أجل أن يتقدموا في أماكن لا يوجد فيها أحياء ولا ما يستر الناس عنهم. رأيتم هجوما بريا كهذا؟ إنه الخوف أيها الأحبة، ولو حصلت مواجهة لانكسرت هذه الأسطورة ولسحبوا في الشوارع وانتهت تلك الهالة التي صنعوها عبر أكثر من 50 سنة، أنها القوة التي لا تقهر. على كل حال، يقول الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وفي القراءة الأخرى لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وإذ قالت طائفة منهم، سواء كان هذا هو أوس بن قيظي من بني حارثة من الأنصار، وقال به كثير من السلف، أو كان هذا القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، وهذا قال به السدي، المقصود أنها قالت طائفة من المنافقين، وكما سبق لا حاجة للتحديد والتعيين لهذا المبهم في تسميته، لأن المقصود بيان المواقف، فهذه المواقف تتكرر في كل زمان. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لاحظ، في وقت الشدة هنا ظهرت مخبآت النفوس، حتى الاسم النبي صلى الله عليه وسلم سميت يثرب بعد مهاجره بطيبة وطابة والمدينة، فهنا نسي الاسم الإسلامي فقال يا أهل يثرب، رجع للاسم الجاهلي، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وعلى القراءة الأخرى لا مقام لكم فارجعوا. يثرب اسم للمدينة جاهلي، نسبة إلى رجل يقال له يثرب من العمالقة، يقال إنه الحفيد الخامس لإرم ابن سام ابن نوح. يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم بمعنى أن هذا المكان الذي ترابطون فيه ليس بمحل إقامة، أو لا مكان لكم هنا. أين يذهبون؟ يريد منهم أن يرجعوا إلى بيوتهم، قبحه الله. وإذا رجعوا إلى بيوتهم ما الذي سيحصل؟ تدخل جيوش الأحزاب إلى المدينة، فهذا يخذل أهل الإيمان والمقاتلين الذين يرابطون أمام الخندق. يقول لهم لا مقام لكم فارجعوا. فهذه مواقف المنافقين منذ ذلك الحين، وهم يعلمون أن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على خباياهم، والوحي ينزل فيفضحهم، وأن عمر وأمثال عمر حضور بين أظهرهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يخفوا تلك الأمور التي كانت راسخة في نفوسهم، ما استطاعوا. فكيف بزماننا هذا؟ ماذا تظنون؟ ماذا تتوقعون؟ متوقع أنهم يقولون كل شيء، بل بعضهم يقول أنا أتبرع بالدم لليهود ولا أتبرع به للفلسطينيين. فلا مقام لكم كأنه يقول ما لكم مكان هنا، ما لكم مقعاد هنا، برد وجوع، ارجعوا إلى بيوتكم. وهل يقول هذا إنسان عنده نخوة أو شرف فضلا عن الدين؟ يخذل الناس عن الدفاع عن بلدهم. لا مقام لكم فارجعوا، هذا يدل على أن الشر قديم لا جديد، إنما هي فقط تتغير الأسماء والوجوه. ويستأذن فريق منهم النبي، ماذا يقولون؟ يعتذرون بماذا؟ يقولون إن بيوتنا عورة. لاحظ الآن، فئة تقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفئة تخذل يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وفئة تنسحب من أرض المعركة. ويستأذن فريق منهم النبي، والتعبير هنا بالفعل المضارع يدل على التجدد، أن هذا الأمر يتكرر منهم، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق يلحون بالاستئذان من أجل أن يتخلصوا من هذا الموقف من الشدة، لأنها قد طارت عقولهم وأصابهم من الهلع والفزع ما لا يقادر قدره، فأرادوا أن يفروا من ساحة المعركة. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، سواء كان هؤلاء من بني حارثة أو هو أوس بن قيظي من بني حارثة أو هم بنو حارثة وبنو سلمة أو كان رجل يقال له أبو عرابة بن أوس مع أوس بن قيظي. المقصود أن طائفة منهم كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينسحبوا أن يرجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يعتذرون بماذا؟ إن بيوتنا عورة. ولاحظ هنا جيء بالتأكيد إن بيوتنا عورة، والتأكيد بإن يقوم مقام إعادة الجملة مرتين، إن بيوتنا عورة. والإنسان إنما يحتاج إلى التأكيد عادة إذا كان يشعر أن السامع مرتاب، أنه لا يثق بكلامه. يقولون إن بيوتنا عورة، والمقصود بالعورة أي أنها سائبة ضائعة ليست حصينة، يعني هي عرضة لدخول السراق وكل من أراد أن يدخلها من الجيش أو غيره. فالعورة في الأصل هي كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب أو غير ذلك، ولهذا يطلقونها على الممر بين الجبلين لأن العدو يتسلل منهما يدخل منهما إلى البلد. يقولون إن بيوتنا عورة، عرضة مكشوفة يصل إليها من شاء، فيريدون الذهاب لحمايتها بزعمهم، والله عز وجل قد كذبهم بهذا، قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم يريدون الخلاص والنجاة بأنفسهم، حيث توهموا أن هذا الفرار ينجيهم من الموت أو القتل، لأنهم قد جزموا أن الأحزاب سينتصرون وسيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأرادوا أن ينأوا بأنفسهم عنهم، يكون الواحد منهم مع النساء والصبيان ويقول أنا لم أقاتل ولم أعترض طريقكم، بل بالعكس نحن معكم ونؤيدكم ونحبكم وننصركم. ولذلك لم نشهد أرض المعركة ولم نشارك في المدافعة. يقول الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، دخلت يرجع إلى المدينة، ولو دخلت عليهم من أقطارها، والأقطار هي النواحي، بمعنى لو دخل الأعداء المدينة من نواحيها، ولفظ الدخول غالبا ما يطلق ويراد به دخول الجيش، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فالدخول يطلق ويراد به هذا المعنى، ولو دخلت عليهم من أقطارها، ليس المقصود دخل عليهم داخل بصفته من الضيوف أو بصفته من السواح أو نحو ذلك، لا، وإنما دخلت عليهم من أقطارها، دخلت الجيوش من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة لأتوها أو لآتوها. قرأه ابن كثير ونافع لأتوها، وقرأه الباقون لآتوها. سئلوا الفتنة، بعضهم يقول القتال للعصبية، يعني أنهم يفرون من القتال في سبيل الله لأنه لا إيمان لهم، لكن لو طلب منهم، لو جاءهم جيش وغزا المدينة وطلب منهم القتال للعصبية لما ترددوا، فهم جاهليون. والمعنى الثاني أو الاحتمال الآخر، قول الآخر: ثم سئلوا الفتنة، أن المقصود بالفتنة الشرك والكفر، بمعنى لو دخلت هذه الجيوش ثم طلب منهم الكفر بالله عز وجل والردة لقالوا سمعا وطاعة، فهم مع من غلب يتلونون. وبعض أهل العلم يقول المقصود ثم سئلوا الفتنة أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة، والمقصود أنهم يفتنون المسلمين، أي الكيد لهم وإلقاء الأراجيف. يقولون بمعنى لو أنها دخل الأعداء المدينة ثم طلب منهم أن يقوموا بدور العملاء لما ترددوا. ثم سئلوا الفتنة، الفتنة بين أهل الإيمان، قيل لهم أنتم تقومون بهذا الدور، تنفذون دورا محددا، تخذيل والفت في أعضاد الناس والتشكيك بهم وبمشروعية عملهم وجهادهم، لقاموا بهذا على الوجه المطلوب. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، على قراءة الجمهور لآتوها، لأعطوها، لبذلوا لهم ما أرادوا. وعلى القراءة الأخرى لآتوها، كأن أهل الإيمان خارج المدينة وهذه الجيوش دخلت، لأتوها لجاءوا إليهم من أجل التشكيك على القول الأخير والتخذيل والإفساد بينهم، كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ويحتمل أن يكون المراد لأتوها بهذه القراءة، أتوها كأن الفتنة نزلت منزلة المكان الذي يقصد، والمقصود أنهم يقبلون على ذلك وتتشربه نفوسهم طواعية، فهم ليسوا بأصحاب مبدأ. ولهذا لما ظهرت قوة المسلمين بعد غزوة بدر قال عبد الله بن أبي: أرى هذا الأمر قد توجه، فادخلوا فيه ظاهرا. قال لأصحابه هذا، فدخلوا، فلم يكن هؤلاء يملكون من الشجاعة ما يجعلهم يثبتون على مبادئهم ولو كانت باطلة، كما حصل للقبائل العربية والذين ماتوا دون عقائدهم وأديانهم. هؤلاء لا، ليس لهم هدف إلا البقاء، أن يعيش وأن يحرز ماله وولده ونفسه. أما الاعتقاد والدين فإنه مع الغالب، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يحتمل أن يكون المراد وما تلبثوا بها أي بالمدينة، أن الله عز وجل يعني بعد أن يستجيبوا فيكفر الواحد منهم بالله تبارك وتعالى أن الله يهلكهم، وهذا قال به طائفة من السلف: وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وبعض أهل العلم يقول، وهم الأكثر: أي ما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا، ما تلبثوا بها إلا يسيرا. طيب، قوله إلا يسيرا يمكن أن يكون المراد بذلك أن مثل هذا الاستثناء، كما قال الله تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلا، يراد به تأكيد النفي، فالعرب تعبر بمثل هذا، تستثني القليل واليسير تأكيدا للنفي من أصله، بمعنى أنهم لا يترددون ولا يتلبثون ولا يتمهلون ولا يبطئون، لا تريث، مباشرة يبادرون. ويحتمل أنه على ظاهره أنهم لا يطيلون التأمل، يتأملون قليلا حسابات قليلة جدا ثم بعد ذلك يسارعون، مع أن المسألة تغيير دين واعتقاد، ولكن هؤلاء أرجاس أنجاس، لا عهد لهم ولا دين ولا أمانة ولا اعتقاد يحجزهم عن ذلك. ثم قال الله عز وجل: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. لعلي أتوقف هنا، مضى ثلث ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال الحديث في هذه الآيات كما ترون عن المنافقين. الأحزاب الذين تجمعوا وتحزبوا كانوا من طوائف المشركين من أهل مكة والأحابيش وغطفان وسليم وهوازن وغيرهم. والآيات التي تتحدث عن الأحزاب أو تحدثت عنهم هي ثلاث آيات بما فيها من خطاب للمؤمنين، ثلاث: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انتهى. باقي الحديث كله عن المنافقين. لماذا؟ ما السر في هذا؟ السر هو كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. هم العدو، وهذا يشبه الحصر، يعني كأنه لا عدو إلا هم، يعني هم الكاملون في العداوة. والعدو حينما يأتي من وراء البحار كيف يستطيع أن يضرب في العمق؟ عن طريق من؟ عن طريق المنافقين. كيف يستطيع العدو أن يتوصل إلى أهدافه ومقاصده؟ عن طريق المنافقين. كيف يستطيع العدو أن يضرب الأهداف الدقيقة في أحياء مكتظة أو غير ذلك؟ عن طريق المنافقين. فالمنافقون هم الذين يدلون العدو على عورات المؤمنين، ولهذا كان خطرهم أشد أعظم، لأنهم يطلعون على خفايا الأمور وبواطن الأشياء فيعرفون ما لا يعرفه العدو الذي لم تطأ قدمه هذه المحال قط، ما يعرفها ولا دخلها. وهنا يقول الله عز وجل عن هؤلاء: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. هذا العهد متى كان؟ من قبل، بعد بدر، لأن النفاق لم يظهر قبل ذلك على المشهور. وقبل وقعة الأحزاب. يحتمل أن يكون هؤلاء ممن تحركت نفسه حينما طار ذكر أهل بدر وصار لهم من المكانة والمنزلة عند الله وعند أهل الإيمان ما قد عرفتم، فقالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولنفعلن ولنفعلن كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. ويحتمل أن يكون هؤلاء، ولعله الأقرب ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أن هؤلاء ممن حصل لهم تضعضع في غزوة أحد، عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، بمعنى يعني لا ينهزمون، وكان عهد الله مسؤولا. فبنو حارثة وبنو سلمة كما قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بمعنى يحصل لهم تراجع في يوم أحد، لأن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين رجع بثلث الجيش بحجة ماذا؟ بحجة سخيفة، أنه لن يكون هناك قتال، هذا من جهة. المبرر الثاني أنه كيف يطيع هؤلاء الشباب من أهل الحماسة ونحو ذلك ويخرج خارج المدينة ويعصينا؟ طيب ثم ماذا؟ هل هذا يبرر أن يرجع بثلث الجيش ويحصل هذا الخذلان العظيم لأهل الإيمان؟ ويوجد من يغتر به ويحسن الظن به، فكاد بنو سلمة وبنو حارثة أن يتضعضعوا في تلك الوقعة في يوم أحد، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والفشل معناها النكوص على الأعقاب، الهزيمة، والله وليهما، فهذا يدل على أنهم من أهل الإيمان، لكن كان فيهم شيء من التضعضع والضعف. فلما نزل فيهم ما نزل قالوا عاهدوا الله ألا يعودوا إلى مثلها. فلما كانت وقعة الأحزاب بدأ مسلسل الهزيمة في النفوس الضعيفة، فبدأ طوائف من هؤلاء يعتذرون، سواء كانوا منافقين أو من ضعفاء الإيمان كما سبق، ويحتجون بأن بيوتهم عورة وهم يريدون الخلاص والفرار، التخلص من الموقف، لأنهم لا يستطيعون المواجهة، فلا بد أن يبرروا هذا بتبرير، ما يستطيعون أن يعلنوا هذا صراحة ويقولوا نحن لا نستطيع أن نواجه الأعداء، لكن يقولون بيوتنا عورة يمكن العدو أن يتسلل منها فيصل إلى بيوتنا، فنحن بحاجة إلى حفظها ورعايتها والمحافظة على مصالحها، فلا نستطيع أن نقدم شيئا، والعهد عهد الله وكان عهد الله مسؤولا، وكل عهد يوثقه الإنسان مع ربه عهد الله، ويدخل في هذا النذر واليمين، وكل عهد مع الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فهذا عهد مع الله عز وجل وعهده مسؤول، وقوله تبارك وتعالى وكان عهد الله مسؤولا، هذا فيه تهديد مغلف، تهديد مبطن، فالمساءلة تعني المحاسبة، أن الله سيسألهم عن هذا العهد، كما قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ثم قال الله ردا عليهم لما كشف حقيقتهم وخبيئتهم قال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لما قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، تولية الدبر بمعنى الهزيمة، وكنا به عن المنهزم، لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه، وهؤلاء عهدهم ألا يفروا، لا يولون الأدبار. فالذي يقبل يقبل بوجهه، ولهذا يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما أصيب بحجر، حينما كان الحجاج يرمي الكعبة والحرم بمدافع المنجنيق، فأصابه حجر في وجهه فوجد حرارة الدم ونزل على قدميه في مقدمها، فقال: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. المنهزم أين يسيل الدم إذا ضرب؟ على عقبيه، العقب هو مؤخر القدم، يسيل على ظهره وعلى يصل إلى قدميه. فار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. من ينهزم. فهنا قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. قد يعزم الإنسان على الصبر كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ولكنه ينفرط صبره عند المواجهة فيضعف. ولهذا يذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه أنه في مثل هذه الأحوال يظهر نفاق وتختل المواقف وتضطرب النفوس، فهنا الله تبارك وتعالى يبين لهم حقيقة ثابتة، وهو أن الفرار لا ينجي من المقدور، ما قدره الله عز وجل لهم كائن لا محالة، لا بد أن يقع. ولهذا يقول الشاعر: لو أن عبدا مدرك الفلاح، والمقصود بالفلاح البقاء، لو أن عبدا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. يعني عكس ما يظنه الجبنة، لو أن أحدا يكتب له الخلود والبقاء لحصل ذلك للذي يلاعب الرماح، الذي يرقص للموت، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أكبر قضيتين يقلق الإنسان لأجلهما قضية الأجل وقضية الرزق. فجاء بهذا النص المحكم بيان حالهما، فقال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هؤلاء لا يؤمنون بالقدر، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأن الإنسان يتآكل إذا كان يظن أنه يمكن أن يدفع القدر بمثل هذه الاحترازات، يقول: لو ما راح، لو ما فعل، لو أطاعني، ليه يروح، ليه كذا، ليه يفعل. واضح؟ لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ويقول: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فهذه أمور. ويقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ويقول: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. فهؤلاء فروا من الموت فأصابهم الموت. ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا حكما باحترازكم هذا وباحتياطكم وبتخوفكم هذا ادفعوا عن أنفسكم الموت. مات الجميع وانتهى، طويت تلك الصفحة وذلك الجيل، ولكن ما الذي بقي؟ بقيت المواقف المشرفة، المواقف البيضاء الناصعة، وظهر نفاق المنافقين. فهذه الشدائد كما قال الشاعر جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، فيتبين بجلاء أحوال الناس ومواقف الناس وما يختلج في نفوسهم، وتظهر مخبآت النفوس في حال الشدة، يعرف الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والعدو من الصديق. والله يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، أنت السبب، أنت الذي جريت علينا هذه الويلة، أنت الذي تسببت في هذه المشكلة، أنت الذي أوقعتنا في هذه الحرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يواجههم، يذهبون إلى آجالهم وحتوفهم فيتساقطون إذا حان الأجل، وبالطريقة التي كتبها الله عز وجل لهم. فكم من أناس فروا من حروب، أرادوا السلامة والنجاة فوقع لهم ما حصل به موافاتهم وهلاكهم. ولهذا قال الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. والقلة هنا بمنزلة العدم، التمتع القليل يعني إلى حيث قدر الله لكم الأجال فقط، وإلا لن تستطيع أن تزيد على الأجل لحظة واحدة. فهؤلاء الذين يلقون الموت من إخواننا في غزة، هؤلاء يموتون بأجالهم، ولكن كما قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم يربيهم التربية العالية ألا يتعلقوا بالقيادات ولا بالأشخاص، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. التعلق بالله وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلدا، يموت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فكيف بمن دونه. فإذا قتل رموز وقيادات وقدوات وما أشبه ذلك، ليس معنى ذلك أن يتراجع البقية، لا، يسيرون على نفس الطريق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قتل، كثير من الأنبياء قتلوا، وكأي من نبي قتل، ثم قال معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربيون يعني جماعات كثير أتباع، لما قتل النبي ما فت ذلك في أعضاء، ما أظهروا العدو تمسكنا وضعفا وذلة، لم يظهر عليهم الضعف في الظاهر ولم يفت ذلك في أعضادهم فيقع لهم الضعف في الباطن فتنكسر قلوبهم، لا. ولهذا قال جمع هذه الأشياء نفاها، قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لم يوجد ذلك في دواخل نفوسهم ولم يظهر على جوارحهم، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا، يثبت على الموقف ويصبر حتى يلقى الله عز وجل ولن يموت إلا بالأجل، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا هو المطلوب الأكبر، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ما هو ثواب الدنيا؟ كثير، النصر، الذكر الجميل، يطير ذكرهم في أهل الإيمان. وانظر كيف الآن الأمة من جاكرتا إلى المغرب كيف تهتف لأهل غزة وقد انقلب السحر على الساحر. السحرة ماذا كانوا يريدون في هذه القضية؟ خنقوهم، وصرح بعض كبارهم قال لا يمكن أن نسمح لإمارة إسلامية تقوم بجوارنا. هي هذه القضية، ليست إطلاق صواريخ ولا، هم منذ بدأوا قبل أن يطلقوا صاروخا واحدا، منذ أن رشحوا بالطريقة التي يريدونها الانتخاب مباشرة، تعلن أمريكا هؤلاء لا نتعامل معهم مجموعة إرهابية. ويأتي من يقول لا يمكن أن نسمح لإمارة إسلامية بجوارنا. هي هذه القضية قبل إطلاق أي صاروخ. فخنقوهم وحاصروهم وهم في حال حرب مع هذا العدو، فماذا يصنعون؟ في جوع وفي حال لا يعلمها إلا الله، ويستهدف القيادات وكل يوم يقنص منهم ويعبث كما يشاء. فالقضية ليست هي إطلاق صواريخ. ولذلك انظروا إلى ما يعرض عليهم الآن. ما الذي يعرض عليهم؟ يعرض عليهم باختصار يقال له تأكل عيش وتمشي في ظل الحيط، تأكل، لا فرق بينك وبين الغنم المعزة ولا الدجاجة الداجن ولا أما شيء آخر وتطلعات وكذا. قضية يراد لها، الأعداء يريدون لها أن تموت وأن تطبع العلاقات. ويأتي من الوسط كذا من يظهر ويقول لا إله إلا الله، هذا أمر مفزع. أول مرة نسمع رفع شعار لا إله إلا الله في هذه المعركة، أول مرة. وأنا أسمع في الإذاعة مقابلات مع الصغار والكبار والجرحى والمصابين لا إله إلا الله والكلمات، ولا أول مرة نسمع هذا، والله ما سمعته قط، ما سمعناه إلا في هذه المرة. ناس مصابين ما يمكن يمثل، توكل وثبات وصبر ورضا بالله عز وجل وتكبير، ما نعرف هذا من قبل. فجاءهم شيء لا قبل لهم به، لا يمكن أن يصبروا عليه. فالقضية ليست هي إطلاق صاروخ ولا صواريخ المواصير اللي تفتح فتحة ما تجي لها ذراع في ذراع، ليست القضية هذا. لكن هم لشدة رعبهم هذه تعمل فيهم ولا عمل المدمرات هلع. فالشاهد الله تبارك وتعالى يقول قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا وناصرا. إلى أين تفرون؟ الفرار ما ينفعكم. وإذا أراد الله بكم شيئا لا بد أن يكون من ذا الذي يعصمكم من الله، فهي كأنها تعليل للجملة التي قبلها. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، كما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فهنا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، إذا أراد الله بهم أمرا أوقعه. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، من الولي؟ هو الناصر. فلا يجدون وليا يواليهم ويحفظهم ويكلأهم ويمنعهم من الله عز وجل، ولا يجدون من ينصرهم من بأس الله جل جلاله فيتخلصون. إذا أراد الله بهم شيئا لا بد أن يكون. فإلى أين المفر؟ المفر إلى الله وحده لا شريك له، ليس هناك أحد يلجأ إليه إلا إلى الله. ولهذا هذه الآيات توصل معاني كبيرة جدا، واربطوها مع أولها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات الثلاث إذا عمل بها آل غزة انتصروا بإذن الله، انتصروا بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله، فكل شيء بيده. فهذه الآيات الثلاث في أولها هي الأصول الكبار التي ينطلق منها أهل الإيمان. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وجهك عن علم نافذ ويضع الأمور في مواضعها، ما يقال هذا في غير موضعه أو نحو ذلك، وليس هناك مخرج إلا بالعمل بما أمر الله عز وجل به. والكفار لا يمكن أن ينصروا المسلمين فنستجديهم وننتظر منهم أن ينصفونا وأن يعطونا وأن يوقفوا عدونا عند حد، لا لا، هم معه، ما ننتظر منهم قليل ولا كثير، ليس لنا إلا الله وحده لا شريك له فقط، ما ننتظر منهم شيء، هم كلهم أعداء. في وقعة الأحزاب اجتمع المشركون واليهود والمنافقون، وفي هذه الوقعة اجتمع اليهود والنصارى والمنافقون. غدا إن شاء الله تعالى نكمل. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. اشتهر أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإن ذلك يكون للتقليل، ويمثلون لهذا بأمثلة معروفة، يقولون يقال قد يجود البخيل وقد يكبو الجواد، ويراد بذلك التقليل. وهذا قد ذكرت فيه قاعدة في درس قواعد التفسير، وهو أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع المضاف إلى الله عز وجل فإن ذلك يكون للتحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، يعني قد علم. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد رأينا تقلب وجهك في السماء. ومن أهل العلم كابن عاشور صاحب التحرير والتنوير من يعترض على هذا من أصله، ويقول إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لا تدل على التقليل، وإنما فهم التقليل في بعض المواضع لدلالة الحال على ذلك. يقول لا يصح أن يعمم هذا في حكمها ويقال إن الأصل فيها أنها للتقليل. وعلى كل حال، هذا الخطاب قد يعلم الله المعوقين منكم موجه إلى من؟ منكم. بعض أهل العلم يقول إن ذلك موجه إلى المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى خاطبهم بقوله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني معاشر المنافقين. وهذا له وجه من النظر، ولكن المستبعد أن يكون ذلك الخطاب موجه لليهود، أن يهود قريظة قالوا للمنافقين: هلم إلينا من أجل أن تحرزوا دماءكم وأموالكم فلا يقع عليكم قتل أو سبي. ولكن هذا الخطاب قد يعلم الله المعوقين منكم يبعد أن يراد به اليهود، فهو خطاب للأمة في ظاهره، والمنافقون مندسون في الصف ويتظاهرون في الإسلام، فصح أن يخاطب الأمة بهذا الخطاب ويتوجه إلى هؤلاء المنافقين. ولهذا فإن بعضهم يقول إن المنافقين قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، يعني قلة حفنة، يقولون لو كانوا لحما لأكلهم أبو سفيان ومن معه، عدد قليل، قالوا وهو هالك ومن معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يستغرب من المنافقين، لأن التثبيط هو عادتهم، والله عز وجل يقول عنهم في سورة براءة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا خير في المنافقين يرجع، ولا ينتظر منهم شيء، فينبغي أن تفطم النفوس من أن تتطلع إلى شيء يكون منهم. ليس عندهم إلا التخذيل والتثبيط والإفساد والإيقاع بين أهل الإيمان. وقوله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، لم يرد في نزول ذلك سبب صحيح. بعضهم يقول إنها نزلت في رجل قال لأخيه هذه المقالة، لأن الله عز وجل قال: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يحتمل أن يكون الذين قالوا لإخوانهم هؤلاء أنهم هم المذكورون قبلهم وهم المعوقون، فيكون ذلك من باب عطف الصفات. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهي أوصاف لموصوف واحد، لطائفة واحدة. يحتمل، وقد ذكرت في مجلس سابق ما يشهد لهذا، ويحتمل أن يكون المعوقون فئة، وأن الذين قالوا لإخوانهم هلم إلينا هم فئة أخرى، وكلهم من المنافقين. جاء رجل، لو صحت الرواية، وهذه الروايات في سبب النزول لا تصح، رجع من الخندق، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه يأكل لحما ونحو ذلك، قال: أنت في هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق؟ قال: هلم إلى الطعام كل، وقال ما قال، يعني يقول هؤلاء ما محمد ومن معه إلا أكلت رأس، يعني أن المشركين سيقضون عليهم، فهذا ظنهم بالله عز وجل، وهذا ظنهم برسوله وبأهل الإيمان، خيب الله تلك الظنون. وسيأتي ما يدل على أنهم كانوا يجزمون بهذه الظنون الكاذبة، وقد ملأوا أيديهم من هذه الأوهام وظنوا أن ذلك لا بد أن يتحقق ويقع، كما سيأتي عند قوله تبارك وتعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. المقصود أيها الأحبة أن من شأن المنافقين التخذيل والتثبيط والتعويق، ولهذا ذكر الله عز وجل صدهم عن سبيل الله، وهذا الصد اتخذوا أيمانهم جنة كالترس وقاية تصدر منهم الأفعال والأقوال الشنيعة، فإذا وجهوا حلفوا أنهم ما فعلوا ولا قالوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فهؤلاء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها وتدل على التعليل. ما الذي جعلهم يصدون عن سبيل الله؟ هو هذه الأيمان، لما رأوا ذلك يروج إذا حلفوا استمرأوا القضية فصدوا، وفعل الصد يأتي متعديا ولازما، بمعنى صدوا في أنفسهم إذا فسر بأنه لازم، صدوا بقوا على الكفر والرجس. والمعنى الثاني فصدوا عن سبيله أي صدوا أهل الإيمان، صدوا غيرهم، صدوهم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوهم عن الإنفاق، صدوا غير المؤمنين عن الدخول في الإسلام، كل هذا داخل في هذا المعنى. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يقول لإخوانهم، هذه الأخوة إذا قيل بأن المتكلم القائل هو المنافق، فإن كان وجه ذلك إلى المنافقين ومنهم على شاكلته فلا إشكال، فهذه أخوة في الدين والاعتقاد. وإن كانوا قد وجهوا ذلك لأهل الإيمان فإن هذه الأخوة بحسب الظاهر، هم يتظاهرون بالإسلام فقالوا لهم ذلك، أو بحسب الأخوة أو الرابطة أو الاجتماع في البلد الواحد أو القبيلة الواحدة، يعني قالوا لقومهم، لقرباتهم، لعشيرتهم، لجماعتهم أو لأهل بلدهم، كل ذلك يصح أن يقال فيه بأنه أخ، وإلى عاد أخاهم هودا وهكذا. فخاطبوهم بهذا، هلم إلينا من أجل أن تسلموا، من أجل أن نتخذ لكم عهدا وعقدا ووعدا من المشركين، فإذا دخلوا المدينة قلنا لا، هؤلاء تبعنا، هؤلاء معنا لا يمسهم سوء، كما جاء أحد المنافقين في حرب غزة هذه القائمة معلوم النفاق، جاء إلى جماعة الجهاد التي في غزة وقال لهم: هذه الحرب يقصد بها حماس ولا شأن لكم بها، وأنا سأتفق لكم مع إسرائيل ألا يمسوا مواقعكم ومقراتكم ورجالكم. فقالوا له: لسنا مع حماس بل نحن حماس. ثبتهم الله في هذا الموقف. فهذا المنافق ماذا يريد؟ نفس القضية. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. عرفتم لماذا القرآن لا يذكر الأسماء؟ تنطبق تماما على أعداء الله عز وجل في كل زمان. القرآن شفاء يعالج قضايا الناس ومواقفهم. قال: ولا يأتون البأس إلا قليلا. قبحهم الله. القلة هنا يمكن أن تكون بمعنى العدم، يعني لا يأتون كما ذكرت في بعض الأمثلة سابقا، لا يأتون أصلا. ويمكن أن يكون هؤلاء يأتون من أجل الدسائس، ومن أجل أيضا إثبات حضور ليحصلوا على غنيمة إن وجدت، حضرنا الواقعة، وثالثا لربما يأتي الواحد ويمر لدفع التهمة، يمر يجي من أمام عمر يا أبا حفص سلام الله عليك ويمشي، أنا تراني حضرت، وينطلق إلى امرأته، ولا يأتون البأس، والبأس هي الحرب، ولا يأتون البأس إلا قليلا. ثم قال أشحة عليكم، أشحة بماذا؟ بالغنيمة إذا وجدت، طالبوا بها بقوة لم يتركوا شيئا، أو أشحة بالخير، أو أشحة بالنفقة في سبيل الله، أو أشحة بأنفسهم لا يقاتلون معكم، كل ذلك واقع. أشحة عليكم فهي عامة كما اختار ذلك كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله، عامة في كل شيء، كل هذه المعاني التي ذكرها السلف، أشحة في كل ما يشح به، أشحة عليكم بالرأي السديد، أشحة عليكم بالمشورة، أشحة عليكم بالنفقة، أشحة عليكم بأنفسهم، لا ينتظر منهم شيء. الله يقول هذا، لا تنتظر من منافق شيئا، ولو يكف شره فهذا مكسب كبير جدا، ولكن هيهات. ولهذا ينبغي أن يتفطن لهذا الدرس، وأن يدرك إخواننا في غزة هذا المعنى، لا ينتظر لا من أعدائهم من اليهود والنصارى أن ينصفوهم، ولا من المنافقين أن يعينوهم أو ينصروهم إطلاقا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا يصف بدقة الحال التي عليها أهل النفاق. ما الذي أوقعهم بالنفاق؟ ما الذي جعلهم يتلونون فهم مع من غلب في كل يوم على مذهب ورأي وملة ودين؟ الذي أوقعهم في هذا هو أنهم أرادوا أن يحرزوا أموالهم ودماءهم، أما المبدأ والدين فهذا غير وارد، ليست قضية بالنسبة إليهم، فهم في غاية الهلع، غاية الواحد منهم أن يبقى حيا وأن يحفظ متاعه وماله. فإذا جاء الخوف، والمقصود بالخوف الحرب، إذا قامت الحرب رأيتهم ينظرون إليك، خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الذي يغشى عليه من الموت، كيف تتحرك عيناه؟ تتحرك رأسه، لا يكاد يتحرك، العيون هي اللي تذهب هنا وهنا، فعيونه تتحرك بجفنيه، فهم من شدة الخوف لا يستطيع أن يلتفت، لأنه يخشى في هذه الالتفاتة أن يؤتى من هنا، جامد في مكانه، جامد. شوف الإنسان إذا كان في غاية الخوف ويترقب من أي جهة يؤتى، ماذا يصنع؟ يحرك العينين وبطريقة بطيئة. القرآن يصور بدقة حتى حركة العين للمنافق، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وهذا يدل على أن القضية كأنهم سلبوا الأرواح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.